ولنعلمه من تأويل الأحاديث. علمه الله وأدبه الله وحفظه الله، إذ أنه كان من المحسنين وكان من المخلصين، فأخلصه الله واصطفاه. وجاء أوان بيان ثمرة ذلك العلم الذي علمه الله، فأول لصاحبي السجن الذين ما لاذوا به ولا لجوا إليه إلا لما رأوا فيه من الصلاح والإحسان، فقصوا عليه رؤاهما، فهو يؤولها لهما يا صاحبي السجن، ولا يزال يناديهما بألطف نداء، نداء الداعي المخلص لمن يدعوه، نداء الحريص على هداية من يدعوه. بدأ يعلم ويؤول لهم هذه الرؤيا بعد أن دعاهما إلى التوحيد، فبدأ بالأمر المهم الذي ينبغي أن يبدأ به، ليس تفسير الأحلام وتأويل الرؤى هي مقصد الدين، إنما المقصد الأول هو توحيد الله سبحانه. فدعاهم إلى ربه، وهذا دليل على محبته لربه، دعاهم إليه وذكرهم به، وذكر لهم نعمة الله عليه وعلى آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبين لهم الصواب وطريق الجادة. ثم بعد ذلك أول لهم رؤاهما يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. ما قال لهما أنت ستنجو وتسقي ربك، وأنت ستقتل، أما أحدكما وأما الآخر. ومعروف ضمنا من القصة أو من الرؤيا التي رأى كل واحد من المقصود. هذا أسلوب عالي في الخطاب، لا يكون إلا من إنسان رقيق مرهف الحس، حريص على مشاعر الناس، حريص على هذه الأمور، رغم أنه مقتول مقتول. تأويل الرؤية له هذه حقيقة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا أبدا بشيء يكرهه، ما بال فلان، ما بال أقوام، يجعل هذا بصيغة التعميم، ما بال أقوام، ألا يجد فلان ما يلم به شعث رأسه، لكن ما يواجهه، كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. فقد ما تقدر توصل الخير والمعروف والصواب والحق بطريق خفي، بطريق ليس فيه تجريح، فافعل. لأن بعض الناس يقول لك بص أنا اللي أعور له أنت أعور في وشه، أنا مش عارف إيه، هذا ليس من الدين وليس من الإسلام. دي مش يدل أبدا أنك إنسان حقاني، يعني صاحب حقه أبدا، صاحب الحق شيء وأداء ذلك الحق شيء آخر. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقول وددت أن ينشر هذا العلم، العلم اللي عنه هو ولا ينسب إليه منه شيء، اتعرفش أنه قلته، أن ينطق الله عز وجل خصمي بالحق وما يكونش النطق ليها على لساني، عشان ما يجرحوش، عشان يبقى أقرب لقبوله للحق. الشاهد حتى أنا نبعد عن الموضوع أنه ما صرح، إنما قال أما أحدكما، ومعروف أنه الساقي، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه. ربه يعني مالكه سيده، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يسقي مالكه وسيده. قيل إن هو كان ساقي الملك، فقيل سيعود إلى الخدمة، يعني سيرجع إلى خدمته، هترجع لعملك بعد ما تلبث في السجن هذه السنين، هترجع إلى العمل الثاني وتسقي مولاك وسيدك الخمر مرة أخرى. وأما الآخر قيل هو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، هذا تأويل رؤياه نقرأ أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، تأويله أنه هو يصلب وتأكل الطير من رأسه، فدي من أشد العقوبات اللي بتوقع على المجرمين في ذلك الزمان، إنه يقتل أو يصلب ويبقى هكذا معلقا عبرة للناس حتى تأتي الطير وتتخطفه وتأكله، يبقى هكذا في الشمس والهواء والمطر وكل حاجة، يبقى هكذا في الجو معلق ومصلوب لغاية لما تأتي الطير وتنهينا منه، هيموت طبعا بعد ذلك، فتأتي الطير فتأكله. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى. هذا هو تأويل الرؤى أو رؤاكما، واستفتياه إذا طلب منه بيان حكم شيء، أو الفتوى. فلان استفتى فلان، معناه إيه؟ يعني استفتى، يعني سألوا سؤال وعايزين الحكم فيه، مش كده؟ فكأن الرؤيا كانت في محل ذلك، كأنها كانت فتوى، وكان يحكم لهما فيها. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، من القائل؟ ومن الذي ظن؟ برضك يوسف. وقال يوسف للذي ظن يوسف أنه ناج، مش كده؟ فالضمير عائد في الاثنين على يوسف. قال يوسف للذي ظنه يوسف عليه السلام أنه ناج منهم. ظن هنا لها معنيان، أحيانا يأتي الظن يا أخواني بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعني يظنون، يعني عندهم ظن، عندهم شك، أبدا ما صاروا مؤمنين ولا دخلوا في الإيمان ولا دخلوا الجنة، إنما الظن يأتي بمعنى الإيه؟ اليقين. وقلنا هذه من الأضداد، يعني تأتي بمعنى الكلمة وضدها، وضدها تمام، وضدها، تأتي بمعنى الكلمة وضدها. فنقول أن الظن بمعنى الظن، والظن بمعنى اليقين. طيب هنا أي المعنيين أريد؟ يا ترى ظن بمعنى تيقن، ولا ظن بمعنى ظن يعني توقع أو شك؟ ها؟ يقين. يعني هل يؤخذ من الرؤية نبأ يقيني؟ الأنبياء الله يفتح عليك. ولهذا العلماء قالوا الظن هنا هو العلم واليقين، لأنه علم من الرؤية نجاة هذا الشرابي اللي هو اللي يسقي الناس ساقي، وهلاك الخباز. هذا كلام جمهور المفسرين، إن الظن هنا بمعنى اليقين والعلم، وده في حق من؟ الأنبياء، في حق الأنبياء. وقيل هو الظاهر على معناه أن الظن بمعنى الظن، لأن عابر الرؤية إنما يظن ظنا، وطبعا الأول أولى وأنسب بحال الإيه؟ الأنبياء. ولا سيما أنه عليه السلام قد أخبر أن الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على شيء من الغيب، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، فعلم من كلامه أن الله سبحانه أطلعه على بعض الإيه؟ الغيب، فيكون هذا من الغيب الذي علمه الله عز وجل وأول به الرؤيا، فيكون علم يقين ليس علما ظنيا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، اللي هو مين؟ الساق الذي يسقي ربه خمر، اذكرني عند ربك. هي دي بقى مقولة مين؟ يوسف عليه السلام، يقول له اذكرني عند ربك. يعني اذكرني ربك، قلنا معناه ايه؟ سيد ومولاه. اذكرني عند سيدك ومولاك، يبقى اقول له ان حصل رؤيا وان في واحد معنا في السجن اولها لنا وتوقف وحصلت كما اولها، احكي له عني، اذكرني عند ربك. وقال هذه المقولة عليه السلام ليكون ذلك سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم البين عليه لسجنه، بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته، فكروا أنه هو ظالم، وقل له أنك سجنت فلان دوت، وفلان دوت ما شفناش منه غير كل خير، فلان دوت بدلت لكم الآيات وسجنتموه، وفي السجن أول لنا الرؤية، وفي السجن رأينا أنه من المحسنين، اذكرني عند ربك. وهذا سبب أراد به يوسف أن يكون به نجاته من السجن، نجاته من السجن. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان من؟ الساقي. وقيل أنسى الشيطان يوسف، أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه سبحانه وتعالى، أن يتوجه هو إلى ربه لا أن يوسط الساقي بينه وبين ربه المزعوم. فأنسى الشيطان يوسف عليه السلام ذكر الله تعالى في تلك الحال. ولهذا في بعض الآثار عن أنس رضي الله عنه قال: أوحي إلى يوسف من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك؟ قال: أنت يا رب. قال: فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه؟ قال: أنت يا رب. قال: فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال: أنت يا رب. قال: فما لك نسيتني وذكرت آدميا؟ قال: جزعا وكلمة تكلم بها لساني. قال: فوعزتي لأخلدنك في السجن بضع سنين. فلبث فيه 7 سنين. هذا المعنى يا أخواني يحتاج منا إلى وقفة. يعني يوسف عليه السلام لما يتوجه ويقول له فكر الملك إن فلان ده مظلوم وإن رأينا فيه من الإحسان، يرجو بهذا التوسط أن يحن قلب الملك وأن يخرجه من السجن، هذا يكون توجه يلام عليه ويعاقب عليه. فما أكثر أن ننسى ربنا، فما أكثر أن ننسى ربنا. يبقى احنا مش فاكرين ربنا خاص. صحيح، إذا كان التوسط والأخذ بهذه الأسباب كسبب أخذ به، وكلامه حق، كلامه حق إنه فعلا رأوا آيات، وإن فعلا حصل منهم كذا وكذا ظلما له وعدوانا، وإن فعلا هو أول الرؤية. التوسط عند ذلك الملك لرفع هذه المظلمة عنده، يقال له أنساك الشيطان ذكر ربك فتعاقب فلبث في السجن 7 سنين. هذا تفسير قدمه الشيخ هنا وذكره أولا قبل التفسير الثاني. فينبغي يا أخواني أن نتوجه إليه وحده. إحنا المعنى ده اليقيني ده مش حاصل، هذا المعنى اليقيني أنك تبقى متيقن أن الفرج بيده وأن رفع الضر بيده، أن ما مسك من سوء لا يرفعه إلا الله. المعنى ده لازم يكون يقيني، حتى لو كان هذا على سبيل الاستحباب، حتى لو كان هذا كلاما للأنبياء والمقربين، ينبغي أن يكون لك منه الحظ الأوفى والأعظم. لا تلجأ إلى مخلوق ولا تقصده ولا بإشارة، بإشارة يعني خليه ياخد باله، خليه ياخد باله. ومين اللي هيتوسط؟ هذا الخباز الذي عنده، وأشر عليه ونبهه إلى ما رأيت من الخير. هذا يكون نسيانا من يوسف لربه لما تعلق قلب إبراهيم عليه السلام بالولد بعد أن حرم منه السنين الطويلة، أمر بأن ينئيه يبعده، ثم أمر بأن يقتله بأن يذبح. ليه؟ لأجل نفس الموضوع، تخليص القلب لله، تخليص القلب لله حتى يكون من المخلصين تماما 100%، ما فيش شائبة لغير الله. فيعرض يوسف بهذه الكلمة للذي نجا منهما فيعاتبه ربه ويؤاخذ. هذا هو المعنى الأول لهذه الآية، ولا نعدم منه أبدا ولا نحرم منه أبدا من هذه الفائدة العظيمة التي هي صدق اللجوء إلى الله، توقع الله عز وجل، واعلم أن ما بك من ضر فلا كاشف له إلا هو، ما مسك من سوء لا يرفعه إلا هو، هو الذي إذا مرضت يشفيه، هو الذي إذا ضاقت الدنيا وضاقت السبل يوسعها سبحانه وتعالى، هو وحده. وما تراه من المخلوقين إنما هو تسخير الله لهم، ما تراه من المخلوقين إنما هو تسخير الله لهم. هذه الصورة من صور التوكل ينبغي أن تكون في القلب، وهذا أبدا لا يمنعنا من أخذ الأسباب المباحة، ولكن نتكلم على مقامات عالية يا إخواني، التي يكون فيها الأخذ بالأسباب مع كمال الذكر لله عز وجل. لكن أنساه الشيطان ذكر ربه كأنه في هذه الحال، كما يقول رحمه الله، يقول: فهذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول ونسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان، فيكون ضمير المفعول في أنساه عائدا إلى يوسف، ويكون المراد بربه اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. فأنساه الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه، أي مولاه الملك العزيز الجبار سبحانه وتعالى. التفسير الثاني، وذهب إليه كثير من المفسرين، إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامين. يعني أنسى الشيطان، ما قال له حمك الله اذكرني عند ربك، فأنسى الشيطان هذا الذي نجا أن يذكر يوسف عند ربه، خلاص طلع من السجن ورجع لخدمة الملك، فنسي الدنيا خلاص، بلا يوسف بلا سجن بلا بتاع، الدنيا خلاص كلها راحت من دماغه. وهذا عليه أكثر المفسرين، أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه، وربه هنا بمعنى إيه؟ سيده الملك، مش كده؟ أنساه الشيطان أن يذكر يوسف عند ربه. وبدأ يرجح يطرى الهون أولى من القولين، لا غنى عن القولين، الاثنين أهم من بعض. نسي هذا الساقي أن يذكر يوسف عند الملك، عند العزيز، عند ملك مصر، ونسي يوسف أن يذكر ربه في تلك الحال، فكأنه كان في تعلق بهذا السبب شديد، أنساه ذكر ربه سبحانه وتعالى، فعوتب في ذلك وعوقب بسبب استعانته بغير الله. ويؤيد رجوع الضمير إلى يوسف ما بعده من قوله: فلبث في السجن بضع سنين، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ويؤيد أن الكلام يعود على الغلام قال قوله بعد ذلك: وقال الذي نجا منهما وادكر بعدهما، يعني وتذكر بعد فترة، كما سيأتي تفسيره. فدي لها مؤيد ودي لها مؤيد، فليس عندنا وجه نرجح به هذا القول على هذا القول، وكلا القولين واقع وحق وينبغي أن يستفاد منه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لبث اللي هو من بقى؟ ده باتفاق على أي تفسير، لبث في السجن بعد ذلك ويوسف في السجن، أي بسبب بسبب إيه؟ بسبب نسي ربه، ولا بسبب أن الثاني نسي فبقي يوسف في السجن، على التفسيرين تمام. فلبث في السجن بسبب أنه نسي أن يتوجه إلى الله، وكان تعلقه بالسبب فقط حينئذ، أو حين هذه المقولة، فلبث في السجن بضع سنين عقوبة، أو فلبث في السجن بسبب ذلك الإنساء لذلك الرجل أن يذكره عند ربه فلبث في السجن بضع سنين. والبضع أشهر الأقوال أنها ما بين الثلاث إلى التسع، من ثلاثة إلى تسعة نقول عنها إيه؟ بضع. ولكن هناك أقوال أخرى، قيل من واحد إلى أربعة، وقيل من ثلاثة إلى سبعة، لكن وقيل من ثلاثة إلى خمسة، لكن أشهرها عند اللغويين أهل اللغة أنها من ثلاثة الكام لتسعة. فلبث في السجن بضع سنين، يعني من ثلاث لتسع سنوات. ها؟ طب بضع وسبع ماشية ولا مش ماشية؟ فما كانت فلبث في السجن سبع سنين أو تسع سنين أو ست سنين أو خمس سنين أو ثلاث سنين. لازم نتعلم الأدب ده يا أخوان، نتعلم أن عوقب بسنين أيا كانت هذه السنين بقى. طب ثلاث سنين وثلاث سنين شوية، هو ثلاث سنين في السجن شوية عقوبة على مثل هذا؟ فلبث في السجن بضع سنين، أي عدد من السنين لا يقل عن الثلاث بحال من الأحوال، فلبث في السجن بضع سنين. ولو كان في تعيينها خير لذكر، يا لو كان سبعة كمن قالوا سبعة واثنتا عشر، مشهور من قالوا سبعة، أيا كان لا ذكر الله عز وجل، فبضع من سبع ليس بالبعيد، ولكنه قال بضع سنين. فلبث في السجن بضع سنين. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه

سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهو مقلب الأمور، مدبر الأمر، هو مقلب الأمور ومدبرها. مدبر الأمور هو الله. أي أمور؟ كل الأمور، صغيرها وكبيرها بيده. وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. العبد ينسى، العبد ينسى، أما الرب فلا يضل ولا ينسى، نسي أن يذكره عند ربك. اذكرني عند ربك، وأنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. الاعتماد على المخلوق يؤخر النصر ويؤخر الفرج، وكمال التوكل على الله يعجله. كمال التوكل على الله عز وجل يعجل النصر ويعجل الفتح ويعجل كشف الضر ورفع البأس. انتبهوا لهذه النقطة يا أخوان، نقطة مهمة جدا. ولهذا في الحديث الصحيح فيما معناه أن العبد إذا نزل به ضر حاطت به بلية ونزل به ضر فأنزلها بالله، أوشك الله عز وجل أن يجعل له فرجا. تنزلها بالمخلوق تتأخر، يبقى احنا اللي بنأخر مصالحنا أخوان، واحنا اللي بنأخر البلاء الواقع بينا. الله عز وجل هو أرحم الراحمين، البلاء ليس مقصودا لذاته. افهموا الكلمة دي، البلاء والضر والبأساء والشدة والضيق والهزيمة والظلم، كل هذه الابتلاءات مش مقصودة لذاتها، غير مقصودة لذاتها. الابتلاءات غير مقصودة لذاتها، ما المقصودة لإيه؟ مقصودة لردك إلى العبودية، عشان ترجع عبد لله، عشان ترجع عبد لله. انت بدأت ترى ان الاسباب ماشية معاك، تعمل وتطلع، تزرع ينبت الزرع وتحصد، تخلف يتربى الولد ويكبر، تتاجر وتكسب، الأسباب مشيت، فأصبح القلب متعلق بالأسباب. فلا بد أن تكسر، لا بد أن تذل، لا بد أن ترجع إلى من بيده ذلك حقيقة. فبيبتليك، إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ إيه النبوة دي ما طلعتش ليه؟ هو ما كسبتش ليه؟ الله يا رب ابدا تتوجه. واضح اخواني؟ ففي الحقيقه اذا عجل العبد بالتوجه الى ربه عجل بالنصر وعجل برفع الضر وكشفه، تاخر فيبقى البلاء. ده اذا اراد الله به خيرا. هنتكلم على العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى يرعاه ويريد به الخير، مش كلام العبد اللي ربنا بيمد له في الضلاله خليه ويديله الاسباب وخليه ماشي مع الاسباب، ما يقطعهوش عن الأسباب أبدا، يخلي الأسباب تجري معه. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا تكني نفسي على طرفة عين أبدا، مش عايز الأسباب ولا توكل على الأسباب ولا أركن على الأسباب ولا أشوف أن أنا بإرادتي كذا وبقدرتي كذا وما بنعمل كذا، أنا مش عايز دي خالص. لا تكني نفسي طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك يا رب. يا إخواني شوفوا بقى، لما رب العزة سبحانه وتعالى يريد أن ينجي عبد، قال الملك إني، الملك هنا ملك مصر اللي العزيز يعتبر وزير عنده، قال الملك إني أرى، برضه سبحانه وتعالى رقق قلب العزيز يربيه فتربى في بيت وزير. ثم قال الملك، ملك مصر بقى اللي هو الرئيس، قال الملك إني أرى. من الذي أراه؟ انتهت، انتهت. ينجي الله عز وجل يوسف برؤيا يراها الملك، ما فيش واسطة ولا في اذكرني ولا هيروح واحد يكلمه ولا أبدا، برؤيا يهيئ الله عز وجل ويعلم الله يوسف تأويله. حلت مشكلة، خرج من السجن وصار على خزائن مراته، فرجه قريب، الأسباب كلها بيده، جنوده لا يعلمها إلا هو، هو الملك الحقيقي، هو الملك الحق، هو مدبر الأمر، هو مقلب الليل والنهار، هو من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. فإخواني لازم نشتغل عنده، لازم نكون عبيد فعلا له، لازم تستشعر معنى أنك عبد لله وتعمل في خدمتي، أنك بتقوم الليل مش بتتفضل، لا ده أنت بتقوم عبد، أنت بتأتي لصلاة الفجر مش بتتفضل، ده أنت قايم عبد لسيدي، أنت مش بتصوم بتتفضل، أنت بتصوم عبد بيرجو كرم سيدي عليه ورحمته وحناني. المعنى لازم نفهمه يا إخوان، احنا مش بنتعلم العلم او حاجه جميله، لا ده انا عبد بشوف سيدي امر بيه فبتعلم اللي هو امر بيه، وهكذا في كل الامور لازم تستشعر انك عبد. اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. الملك راى رؤيا، قال ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. بقرات جمع بقر، وسمان جمع سمين، يعني سبع بقرات سمان تخان، يأكلهن سبع عجاف، عجاف ضعاف، ده مفرد ايه؟ عجفاء. طب جمع عجفاء ايه؟ عجف، عجف المشهور عجفاء جمعها عجف، فجمعت على عجاف، وهذا كثير في اللغة، لأنها جاورت سمان، لأنها جاورت إيه؟ سمان. مأزورة غير مأجورة، هي اسمها مأزورة؟ اسمهاش مأزورة، اسمها موزورة، لكنها جت جنب مأجورة فصارت إيه؟ مأزورة. حتى الكلمات بتتأثر بالصحبة حتى الكلمات بتتأثر بالمجاورة، تمام؟ وهذا في اللغة، ده بصول باللغة. يأكلهن سبع عجاف، ولم يقل عجف، لأنها مع سمان، سبع سمان يأكلهن سبع عجاف، عجاف يعني مهازيل ضعاف. يبقى ايه الرؤية اللي رأيها؟ تقدر تقولها لنا؟ مين بيأكل مين؟ مين اللي بياكل الثاني؟ البقرة التخينة بتاكل البقرة الرفيعة، ولا السمينة تاكل الضعيفة، ولا الضعيفة تاكل السمينة؟ ليه؟ لابد سبع بقرات سمان ياكلهن. بس سيبه هو، ها تعرف؟ ياكلهن. لو كان السمين بياكل الضعيف كان يقول ايه؟ حدش يتكلم يا صاحبي. ياكل. الله يفتح عليك. ده انت طلعت اشهر منه. هيت هي ياكلنا، مش كده؟ يقول سبع بقرات السمان ياكلنا سبعا عجافا، مش كده؟ لكن ياكلهن دي مبني للمجهول اهي، يعني ياكل السبع العجاف السبع الايه؟ السمان. ده انت فهمتها صح، فاهمك صحيح، بس انت عايز لخبطك. خلاص، سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. اصل انا بساله لأنه وأنا صغير كان في مخي كل رؤية دي إنها السمينة بتأكل الضعيفة، وقول السمينة تأكل الضعيفة، طب يبقى إزاي؟ هما رأى المفروض السمين فإزاي السبع السمان؟ فعشان كده سألته هو، يعني عشان أشوف عنده الشوه اللي كانت عنده وأنا صغير، طلع إحنا اللي كنا ضاربين خالص. اتفضل. مش مبني المجهول، المعلوم صح. يأكلهن يأكلوا السبع العجاف هن، يعني حديثة. والله افتح عليك، جزاك الله خير، نصحت، جزاك الله خير. نعم، يأكلهن والضمر بتاع سبع، يأكلوا سبع عجاف هن، أي هذه الايه؟ السبع السنان. سبع رأيت إني أرى سبع بقرات سمان. أخونا عصام بينبهني إن دي أكلهن مش مبني المجهول، لا هي مبني معلوم برضك، بس الفعل بتاعها بعدها، يأكل السبع العجاف هذه الايه؟ يأكلهن سبع عجاف، هن ديت هي اللي مفعول به، مش كده؟ تمام؟ يبقى هن دي المفعول به اللي هي تعود ايه الضمير هن دي على السبع السنان، اي ياكل السبع السنان سبع عجاف خلاص، وسبع سنبلات، دي معطوف عليه سبع سنبلات الله يفتح عليك على سبع بقرات خلاص، ارى سبع بقرات وسبع سنبلات معطوف على سبع بقرات وسبع سنبلات خضر، يعني السنبله الخضراء اللي الحب منعقد فيها مش كده، فيها الحب ولسه طريه مش كده، تمام، وسبع سنبلات خضر واخرى، اي وسبع اخرى، سبع سنبلات اخرى يابسات، يعني يابسات يعني يابست واصفرت وجفت والتوت. ها طيب، سبع سنبلات خط واخرى يابسات، واخرى يابسات ما تعرضش، وقال ايه حالهم بالضبط؟ ما قالش ايه حالهم، لكن اللي بيقرا السوره وبيقرا الايه دي بيفهم، ما هو السبع بقرات سمان جاءت سبع عجاف واكلتها، وفي سبع سنبلات خضر خلي بالك، واخرى يابسات قيل اي واخرى التوت عليها يابسه، واخرى اليابسات، يبقى زي ما شاف العجاف بتاكل السمان شاف اليابسه تلتف على الايه؟ على الخضراء. احنا المعنى ده جوانا بس ما قرناهوش، لانه اتفهم من مجاوره قوله سبع بقرات سمان واخرى يابسة، كأن شعورنا زي ما تكون السنبلات اليابسه هتاكل السنبلات الخضراء مش كده، كانها غلبت عليها بالتواء او غيره. ها فهم هذا المعنى من مفهوم الاولى، من مفهوم الاولى او اسف نص الاولى افادنا مفهوم الثانيه، الثانيه اتفهمت لكن الاولى نص عليها انها تاكله. يا ايها الملأ، شوف ربك لما بيدبر، يا ايها الملأ، والملأ الاشراف والكبراء واللي بيفهموا في الكلام دوت، افتوني في رؤياي، بدا يستدعي الحاشيه والوزراء شوفوا لي تاويل الرؤيا ديت، يبقى جاب اكبر ناس في البلد شوفوا لنا تاويل الرؤيا ديت. خلي بالكم ما بيقدر سبحانه وتعالى يظهر كرامه انسان، يظهر كرامه انسان، افتوني في رؤياي يا ايها الملأ، افتوني في رؤياي، اخبروني بحكم هذه الرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون. الرؤيا معروفه، تعبرون يعني تفسرون تعرفون، قال هي من العباره من عبور النهر، كلمه عباره مشتقه من العبور اي عبور النهر، فمتى عبرت النهر فقد بلغت شاطئه، انت في النهر في النهر وماشي تعبر لغايه ما توصل ايه، لا يقال عبر الا اذا وصل الى الايه، إلى الشاطئ، يعني بلغت شاطئة. فعابر الرؤيا يخبر بما يقول إليها أمرها، يبقى كأني يعبر الرؤيا يعني وصل للشط وصل لمعناه، لكن طول ما هو في البحر مش عارف مش كده، فعابر الرؤيا المقصود بها وصل بها إلى مبلغها، هي هتبقى إيه بالضبط، هيحصل إيه، واضح، فتسمى عبورا. إن كنتم للرؤيا تعبرون، ها اللي احنا كناها بعد ذلك معناها تفسرون يعني تخبرون ما تقول اليه وتصل اليه وتبلغه. ان كنتم للرؤيا تعبرون، طب ولو قال ان كنتم تعبرون مش كانت كافيه؟ ان كنتم بتفسروا قولوا لي الكلام ده، فقال للرؤيا للتبيين، اي ان كنتم تفسرون هذه الرؤى وامثالها. قالوا اضغاث احلام، دي اللي احنا عايزينها، دي اللي احنا عايزينها، ان اللي بيفهموا في الكلام دوت والكبراء والبلد كلها تقول للملك انك انت دي اضغاث احلام، عشان لما يجي يوسف يقول تاويل يبقى ما فيش حد عنده العلم ده الا يوسف. فاهمين تدبير ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني؟ شفتوا ازاي؟ ما تقدرش انت تعمل كده، لانك لا تملك قلوب الخلائق ولا تملك ألسنة الخلائق ولا تملك تحفيز الملك الى ان يسال هؤلاء ولا تملك انساء ان تنسي هذا الرجل الذي نجا ان يقول للملك، لا هو الذي يدبر، انت تدبر يوسف وتلجا الى غير الله ولو بهذا السبب البعيد الضعيف رحمك الله، ويكون اعتماد قلبك عليه، ابدا تعاقب بذلك وتكون النجاه فيما يدبره الله. معايا يا اخواني؟ وخلي بالكم ان العبد اللي يريد الله عز وجل به الخير رحمكم الله جميعا، العبد اللي يريد الله به الخير يا إخواني ما يتركه أبدا لنفسه، دايما يرده، دايما إيه يرده، ما خلاص يعني جت عبدي ما هو صابر جب وكذا أبدا، يشدد لهم في البلاء. الساعات الواحد يا إخواني يقول يعني خلاص بقى ما الحمد لله قيام وصيام والدنيا بخير وصلينا ووصلنا أرحمنا والدنيا زي الفل، ويجي يترك الأمور أبدا أبدا. الصديقين بيبقوا هكذا في الابتلاء إلى أن يقول الله عز وجل، عشان يبقى وليس عليهم خطيئة، يبقى وليس يبقى فعلا يوم لقاء الله يبقى ده اليوم الحق، ما فيش أي متعلقات به، خلاص هو ليس لهذا اليوم إلا السعادة، لكن وقوف وسؤال فالله عز وجل يخلصهم في الدنيا من هذه الأمور. خد بالكم من النقطة دي مهمة جدا. فأحيانا وجود الطاعة والخير الإنسان بيمن رب العزة عز وجل عليه به بينسيه هذا الأمر، لا وتبقى في البلاء وتختبر، ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء والأمثل فالأمثل الأفضل فالأفضل، نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة. قالوا أضغاث أحلام، جمع ضغ وهو كل مختلط أو مختلط من بقل أو حشيش، يعني دي أخاليط أحلام، والأحلام جمع حلم وهي الرؤية الكاذبة التي لا حقيقة لها كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان. والإضافة بمعنى من، أضغاث أحلام يعني أضغاث من أحلام، يعني الأضغاث كثيرة لكن دي أضغاث من أحلام، والإضافة هنا بمعنى من. وجمعوا كلمة الأحلام رغم أنه لم يكن من الملك إلا رؤيا واحدة، كانوا له أضغاث حلم لكن قالوا أضغاث أحلام، وهذه مبالغة منهم في وضعها بالبطلان. خلاص ما يجيك واحد يقول لك حاجة تقول له دي تخريفة، يا عم دي تخاريف، تخريف ولا غير تخريفة واحدة لكن دي تخاريف مبالغة في ليه، يعني بطلان في الخرف، مبالغة في الخرف صح كده، معناها باطلة بطلان شديد جدا، بطلان شديد جدا. خلاص ويجوز أن يكون رأي أن يكون رأى مع هذه الرؤيا غيرها مما لم يقصه الله علينا، واضح ما جاز ذكره في القرآن، لكن كانوا قالوا الرؤيا دي قالوا لذي أضغاث أحلام، دي مجموعة رؤى كلها أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، تمام تمام، إحنا عايزينكم تقولوا الكلمة دي، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني ما نحن بتأويل الأحلام المختلطة كهذه بعالمين، فنفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له، دي ما لهاش تأويل، احنا نعرف علم حاجة لها تأويل، يعني من الآخر كده شوف لك رؤية عدلة ولا شو انت كنت عامل ايه بقى عمال تخرف في أحلامك، ده معناها كده. فقالوا الملك هذه المقولة أضغاث وأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام اللي هي أضغاث أحلام بعالمين. وقيل إنهم نفوا عن أنفسهم علم التعبير مطلقا، إذا إما الأولى إنهم نفوا علم تعبير الأضغاث، أو أنهم نفوا علمنا، نحن عرفنا بالتأويل ونعرف في التأويل، كأن يعني يقول ما في أحد يخبرك بتأويلها ولا نعرف تأويلها. وقيل أنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها، ولم يكن ما ذكروه من نفي العلم حقيقة، وهذا بعيد، عشان هم بقولوا كده بس عشان يعني يبعدوه عن الكلام ده، وما فيش حاشية بتبقى قلبها على الملك كده أبدا، إذا كانت حاشية تبتغي وجه الله عز وجل. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سبع سمحمود

تستعين بغيره وتلجأ إلى سواه يسلط عليه الشياطين ينسوا اسمه، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يذكره الله عز وجل. فقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر، قال له اذكرني عند ربك، وادكر بعد أمة، أمة يعني بعد حين بعد زمن، كما قال تعالى إلى أمة معدودة، يعني إلى إلى وقت واجب. وقيل في قراءة بعد أمه، والأمه أي النسيان، وادكر بعد أمه يعني بعد نسيان، وليس التاء مربوطة بعد أمه، وادكر بعد إمة، إمة يعني نعمة، وادكر بعد نعمة اللي هي نعمة الايه؟ النجاة، وادكر بعد إمة، فهي ثلاث قراءات طبعا، لكن القراءة المشهورة ادكر بعد أمة، ثانية قراءة ابن عباس وعكرمة، وقراءة الأشهب العقيلي دي بيسموها قراءات تفسيرية. فتذكر هذا الرجل بعد نجاته وبعد نسيانه وبعد زمن، وادكر بعد أمة. ايه اللي فكره يا ترى؟ حد يقدر يقول اخواني؟ الرؤية. قال له رؤية وتفسيرها؟ لا لا، ده يبقى يوسف، ما فيش غيره، هو اللي كان اول لنا الرؤى، وهو نعم الرؤية التي رأى. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة انا انبئكم بتأويله، اخبركم به، بسؤالي عنه من له علم بهذا التأويل، فارسلون يعني بعتوني، بس ما هو خادم ما يقدرش يخرج غير بإذن. قيل أنه خاطب الملك بلفظ التعظيم أرسلون، وقيل فأرسلون يعني خاطب الملك ومن كان عنده، ما هو مجتمعين، قالوا أضغاث أحلام ومن نحن بتأويل الأحلام بالعالمين، الرجل واقف وهو اللي بيجيب الحاجة، فاسمعهم رؤية، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. طبعا ده رؤية مين ديت؟ ملك، مش ممكن يعني الخادم ده هيفوت كده، لازم هيبقى له من الحب جانب، مش كده؟ فبيبقوا فرحانين بالحاجات دي، فرحانين بخدمة الملوك، فرحانين بأي حاجة تقربهم وتدنيهم من الملوك. معايا يا اخواني؟ فهذا الرجل انا انبئكم بتأويله فارسلون، فارسلوه، تقدير الكلام، فارسلوه، خد تاكسي وراح وطلع ونزل وقال للسجان، والقصة دي كلها ملهاش لازمة، احنا بيجيب الفوائد والعبر يا اخواني، دي فايدة بين ان يقص عليك الرحمن وان يقص عليك الشياطين، فرق كبير جدا، شياطين الانس والجن يعيشك مع تفاهات لانهم لا حكمة لهم، ضلال مضلين، لكن رب العزة لما يقص عليك يقص عليك ما يصلح امرك في الدنيا والاخرة. ففي القصة تسلية للنفس وتعليم لامور، فتحصل التسلية ويحصل الايه؟ التعليم. واضح اخواني؟ والتعليم الحق. يوسف أيها الصديق، يعني متخيل طالع يجري، خلاص أرسلونا فأرسلوه فما صدق وجري من أول باب، يوسف أيها الصديق، لغاية لما وصل عنده، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبل، سبع هنا خلي بالك ليه؟ لأن فينا في سبع، لأن قلنا عشان سألتكم بدري هي سبع معطوف عليه، قلت لي على سبع بقرات، سبع بقرات لما كانت منصوبة أرى سبع بقرات وسبع سنابل لأنها معطوفة عليه، لكن أفتوني في سبع، أو لا مش أفتوني بقى، أفتنا في سبع بقرات إذا وسبع إيه؟ سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، أي إلى الملك ومن عنده من الملأ، لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا، أو يعلمون فضلك ومعرفتك، مش كده؟ لكن ده كان بتقدير الله عز وجل، اما بما دبر وكان سببا انساه الشيطان، لكن هنا ذكره ربه سبحانه وتعالى. مهم جدا يا اخواني في النسيان، احنا ننسب النسيان للشيطان، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، لا يقول احدكم نسيت كذا، ولكن يقول ايه؟ انسيت، اللي انساه اللي هو الشيطان. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون إلا قليلا قد كم مرة إلا قليلا مما تأكلون إلا قليلا مما طب ثم يأتي كم مرة ثم يأتي من بعد ذلك مرت مرتين ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك سبع ثم يأتي من بعد ذلك عام كم سنة ذكرها يوسف مجموع الأول بروية كم سنة الله تعالى 15 سنة سبعة وسبعة وواحد مش كده 15 سنة 15 سنة بعض الناس العلماء قالوا فكانت هذه مدة لبثه في السجن هي دي البدعة لبثه في السجن بعد رؤيا اللي أولها للاثنين بعد ما خرج اللي أول له الرؤيا قالوا لا ده 15 سنة بعد ما أول هو رؤيا الملك بعد ما أول هو رؤيا الملك وناس قالت لا ده مجرد ما أول خرج أيا كان شكل لفظ القرآن جاء إيه بضعة إيه بضعة سنين والكلام ده إخواني أسلوب شرعي معروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ماذا عليه من الإثم لا في مسألة المرور بين يدي المصلي لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له 40 إيه ما ذكرتش مش كده شكل الرجل يقول لك مش الله ما عرف زكاة 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة مقصودة هذا الإبهام مقصود خلاص فهذا الإبهام المقصود يتولد به في القلب معاني ويتفجر معه تفسيرات ودي مطلوبة في المقصد فواحد يقول لك إيه لأن يقف أحدكم 40 سنة لا يا عم أنا مش معد أصل اللي بيصلي مش كده واحد تاني 40 ساعة و40 ساعة برضك شوية 40 ساعة دي معناها ايه معناها يومين الا 8 ساعات برضك مش فساعة يوم شهر سنة هيتحقق بها المقصود ولكن لا يعظم الامر في قلب المستمعين سواء واخد بالك ازاي فقد تكون الساعة ما يتدبر الانسان معناها لكن الابهام هيخليك تستحضر ايه النهار لقد ضربته طريحة وما تقول عظيمة ولا شديدة وتسيب طريحة كده مش كده لكن فهمت من هذا الإبهام إنها عظيمة جدا إنها شديدة جدا مش كده؟ ده اداني هدية، هدية خليتها كده مبهمة. فإبهام الألفاظ أو تنكيرها أو تعميمها دي مقصد من مقاصد اللغة. واضح إخواني؟ قال تزرعون، أدي تأويل الرؤية اللي علمه الله سبحانه وتعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني متوالية متتابعة 7 سنين وراء بعض. وقيل دأبا يعني دائبين، أنكم تزرعوا 7 سنين. وقيل صفة لسبع، 7 سنين صفة هذه السنين أنها دائمة متتالية متتابعة، 7 سنين متصلة. فعبر يوسف عليه السلام 7 البقرات السنان ب7 سنين فيها خصب، والعجاف ب7 سنين فيها جدب، وعبر 7 السنبلات الخضر كذلك، وال7 السنبلات اليابسات كذلك. فكان ده تأكيد، 7 السمان وال7 الخضراء دي تعني 7 سنين رخاء، وال7 العجاف خلي بالكم، وال7 اليابسة دي تعني 7 سنين ايه الشديدة اللي هتبدأ. كما اكلت البقرة الضعيفة البقرة السمينة، انتوا السنين اللي مش هيبقى فيها زرع ولا فيها مطر هتبدأوا تاكلوا من ايه، من من من من خزين ال7 سنوات اللي كان فيها خصب. يبقى كأن السنين دي كانت السنين دي، كأن البقرة الضعيفة السنين الهزيلة، السنين العجفاء، السنين الجدباء، اكلت الايه السنين الخصبة او البقرات السنان. والعكس برضه صحيح، كأنهم اكلوا في السنين الاولى 7 السنابل وهي خضراء، وكلوها في 7 الثانية وهي ايه ناشفة ويابست، يكلوها في ذلك الوقت. هي دي 7 السنبلات الخضراء وال7 السنبلات اليابسة. ليس هذا الا بتعليم الله عز وجل، ليس هذا الا بتعليم الله عز وجل، نسأل الله ان يعلمنا. وقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم، بدأ بقى بناء على تأويل الرؤيا يؤمر قال ما حصدتم فذروه في سنبله. في 7 سنين دول ما تحصدوا سيبوه في السنابل بتاعكم. ما حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة ذروا ذلك المحصول في سنابله ولا تفصلوه عنها لئلا يأكله السوس إلا قليلا. يعني ايه الا قليلا؟ يعني لا تفرطوا وتخرجوا من السنابل الا قليلا مما تحصنون. يعني تحصنون تدخرون خلاص، او مما لا تحصنون يعني تدخرون خلاص. وهنا بقى بيتكلم بقى بتوع الاعجاز العلمي وازاي السنبله بتحفظ الحبه والاعجاز وقدره الله عز وجل في ان السنابل هي اللي بتحميها، زي بالضبط اي فاكهه لو جيت قشرتها مثلا تبص لها تفسد بسرعه، لو سبتها في قشرتها ممكن تخليها يوم واثنين وثلاثه واسبوع واثنين وشهر كمان وشهور، فهذا من الاعجاز. فقشور الثمار واغلفتها اعجاز، فضلا عما فيها من المنافع والادويه وغيرها. فسبحان الله العليم، الحمد لله الخلاق، الحمد لله الخلاق. ثم ياتي من بعد ذلك، أي من بعد هذه السنين المخصبة، 7 شداد مجدبة يصعب أمرها على الناس يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن الحبوب المتروكة في سنابلها. إسناد الأكل إلى السنين هنا مجاز، السنين ما بتاكلش، يقصد يأكل أهل هذه السنين اللي عاش منهم، كما يقال نهاره صائم، والنهار بيصوم ولا هو اللي صائم؟ صائم بالنهار، يقال نهاره صائم، ليله قائم، الليل ما بيقيمش، ده هو اللي قائم بالليل، تمام؟ ده أسلوب مشهور في اللغة عالي. ثم يأتي من بعد ذلك عام، بعد 7 والـ7 تأتي سنة، عام فيه يغاث مأخوذة من الايه؟ ولا من الغيث؟ من الإغاثة خلي بالك، أو الغوث، أو مأخوذة من الغيث يعني المطر مش كده. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني فيه يمطر الناس، تمام؟ وكأنها إغاثة للأرض، الأرض هتنشف، ربنا أغاثها بالمطر مش كده. وفيه ففيه يغاث الناس، يعني فيه يمطرون ويغاثون بقى من الهلاك. وفيه يعصرون، الدنيا ترجع تاني خضرة، ويقدر يعصر عنب ويعصر سمسم ويعصر زيتون وفيه يعصرون. وقيل أراد بيعصرون حلب الألبان، كأنها لما يكون سنين عجاف خلاص، البقر أيضا صار عجاف، والحيوانات عجاف، والنوق عجاف، والماعز عجاف،